بل حكم البسملة بصوت مختلف في الفاتحة بالنسبة للإمام الجهر بها لم يثبت في السنة، بل السنة صحيحة الإصرار بها.